الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذه الدولة السعودية المباركة قد شرفها الله تعالى بأن وفقها للحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقضاؤها قضاء شرعي كما ينص على ذلك نظامها الأساسي للحكم، والحمد لله. إن دولتنا يا عباد الله حماها الله تواجه حملات إعلامية مغرضة، ومنها الحملات التي تطعن في قضائها عدالة ونزاهة، ولا يخفى أن هذه الحملات على القضاء تشتد حين تتم محاكمة المتورطين في جرائم الإرهاب والتنظيمات المحظورة أو المتهمين بها من أجل التشويش على الرأي العام ومن أجل استعداء الدول والمنظمات العالمية. وقد حذرنا كبار علمائنا قديما وحديثا من الإصغاء إلى حملات التحريض والتشكيك، سواء صدرت من أطراف داخلية أو خارجية، من أسماء معروفة أو مجهولة. فليس القصد من هذه الحملات إلا تقويض أمننا وتفريق كلمتنا وسلخنا من ديننا وعقيدتنا، فليس القصد من هذه الحملات إلا تقويض أمننا وتفريق كلمتنا وسلخنا من ديننا وعقيدتنا. فلنكن عباد الله على ثقة تامة بقضائنا ومحاكمنا وولاة أمرنا، فإننا رأيناهم يطبقون حكم الله على أفرادهم من العائلة المالكة، وأي برهان نطلبه أكبر من هذا؟ وأي برهان نطلبه أكبر من هذا على استقلال القضاء ونزاهته وانطلاقه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، إني سائلكم أسئلة اطعنوا بها كل من يطعن في ولاة أمرنا، اطعنوا بها كل متأثر بالإخوان المفلسين المفسدين المجرمين الذين ربوا بعض أبنائنا وبناتنا على بغض ولاة أمرنا وعلى بغض الوطن الذي يسمونه الوثن. اسألوهم: أليست مظاهر التوحيد في بلادنا ظاهرة؟ أليست مظاهر الشرك مندثرة؟ أليس الحكم فينا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أليس دينك وإيمانك محفوظا؟ أليست نفسك محفوظة؟ أليس عرضك محفوظا؟ أليس عقلك محفوظا؟ أليس مالك محفوظا؟ إذن ماذا يريدون؟ ماذا يريدون يا عباد الله؟ ماذا يريدون؟ عليهم من الله ما يستحقون. يريدون الكرسي، يريدون كرسي الحكم، وهيهات هيهات، فدونه رجال يحمونه، ودونه أبناء عبد العزيز، ودونه أبناء عبد العزيز وعددهم بالملايين، وكلنا أبناء عبد العزيز رحمه الله. اللهم ارحم عبد العزيز واجمعنا به وذريته ووالدينا واجمعنا به وذريته ووالدينا وعلمائنا وأحبابنا في الفردوس. اللهم احفظ بلادنا وأمننا واجتماع كلمتنا. اللهم عليك بمن يكيد لهذه البلاد خاصة ولبلاد المسلمين عامة. اللهم أشغله بنفسه وسلط عليه من يسومه سوء العذاب. اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق قضاتنا للحكم بالعدل وإحقاق الحق ورفع الظلم حتى لا يخافون في الله لومة لائم. اللهم زدهم علما وإيمانا ويقينا وفقها وتوفيقا وعافية. اللهم اهدهم وسددهم والسامعين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. اللهم وفقهما بتوفيقك وأيدهما بتأييدك يا رب العالمين. اللهم وفق وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.